الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، خدنا أول 4 آيات في مطلع الصورة، وكان آخر ما قرأنا قال الله سبحانه وتعالى: وأراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار لما ذكر سبحانه وتعالى في الآية التي قبل هذه كونه منزها عن الولد بكونه إلها واحدا قاهرا ذكر ما يدل على ذلك من صفاته وأفعاله، فقال عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق. عكس بالحق إيه؟ بالباطل، أي لم يخلق السماوات والأرض باطلا. وتذكرون أول سورة: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فالله أنزل الكتاب بالحق وخلق السماوات والأرض بالحق، هو الحق، لا يتعدد يا أخوان. فالذي خلق السماوات والأرض بالحق هو الذي أنزل الكتاب بالحق، أو الذي أنزل الكتاب بالحق هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. كلاهما آية على أمر واحد وهو الله سبحانه وتعالى، هو نفس الموضوع. فالله هو الحق وخلق السماوات والأرض بالحق وأنزل الكتاب بالحق، يبقى في حقيقة واحدة لأجلها نزل الكتاب ولأجلها خلقت السماوات والأرض، وهي توحيد الله الحق، ألا ما سوى الله باطل. فقال هنا: خلق السماوات والأرض بالحق. ومن كان هذا الخلق العظيم السماوات والأرض خلقه استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد، نحتاج مخلوق يتخذه ولدا. خلق السماوات والأرض بالحق، هذه الأولى. ثم بين بعض تصرفاته سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، فقال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. آية أخرى، ما هو الذي خلق؟ هو الذي يتصرف. ومن تصرفه فيهما أنه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ما معنى يكور؟ التكوير في اللغة له معنيان. الأول هو طرح الشيء بعضه على بعض، نقول فلان كور المتاع يعني ألقى بعضه على بعض. شفت والدتك كده ولا زوجتك لما تلم الغسيل على الحب تلمي ده فوق ده فوق ده، يقول لها كورت المتاع. كورت يعني ايه؟ يعني ده فوق ده فوق ده فوق ده. ومنه كور العمامة او العمامة، انه جعلها طبقات بعضها فوق بعض. فقيل تكوير الليل على النهار يعني تغشي الليل للنهار، كأن النهار كده ورق ليل رق ليل رق ليل رق ليل لغاية لما بيدخل الظلمة تماما. ومعنى تكوير النهار على الليل العكس، نهار او ضوء يبدأ خافت كما ترون الآن في هذا التوقيت، يزيد يزيد يزيد لغاية لما يبقى نهار. يبقى كأنها طبقات من الظلمة وكأنها طبقات من النور، نور النهار. وهذا معنى قول الله تعالى في السورة الأخرى في سورة الأعراف يغشي الليل النهار. ما معنى الغشاء؟ يبقى كأن ده بيجي يغطي ده وده يجي يغطي ده وده يجي يغطي ده. هكذا قال بعض سلفنا الصالح. وقيل يلقي هذا على هذا وهذا على هذا، والكلام قريب. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قيل أن معنى الآية أن ما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل، كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار. يولج يعني يدخل. يبقى الآن هذه الأيام الليل بيزيد ولا بينقص؟ بينقص الليل وبيزيد، فدخل النهار في الليل. لما يدخل في فصل آخر لا الليل بدأ يزيد يدخل فين؟ في النهار. هذا هو المعنى الثاني. وقيل المعنى إن هذا يكر على هذا وهذا يكر على هذا كرورا متتابعا، ليل نهار نهار ليل ليل نهار نهار ليل، كما قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني دخل في ده دخل في ده دخل في ده. وقيل تكوير الشيء معنى آخر أي إدارته. كور العمامة يعني دورها على دماغه، لفها على دماغه. فالتدوير واللف هذا يسمى تكويرا، ونكور العمامة. يبقى بتكويره يعني لفها، وبتكويره جعلها طبقات بعضها فوق بعض، معنيان. خلاص. وهذا يشير إلى جريان الشمس في مطالعها، ويشير إلى انتقاص الليل والنهار وازديادهما. تمام. حتى قال بعض أهل العلم إن النور والظلمة عسكران عظيمان، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا، كأن الليل بيغلب النهار يبقى الليل والنهار يغلب الليل، كأنهما عسكران اثنين بيحصل معهم هذا التسخير أو هذا التكوير. هنا بعض أهل العلم بيستدل بهذا على قضية دوران الأرض وكروية الأرض، وإن كانت الآية تحتمل هذا من بعيد ولا نؤكده ولا نمنعه. واحد يقول ليه وانت عندك شك ان الارض هذه صورتها؟ لا، في فرق ان انا عندي حاجه شايفها بعينيا واقول اننا راينا كذا وشاهدنا كذا، وان انا استدل بالايه عليها. فاهمين ازاي؟ في فرق كبير جدا بين انك ترى الشيء فيكون الدليل رؤيتك، تقول راينا كذا فبرؤيتنا نقول ونشهد، وبين نقول الايه تدل على كذا. فليس كل ما رايناه الايات تدل عليه، لاننا قد نرى الشيء على غير حقيقته. فاذا نسبناه الى الايه وارجعناه الى الايه، فاذا تبين لنا خطاؤنا شككنا الناس في الكتاب. وهذا ما يقع فيه كثير ممن يتكلمون في الإعجاز العلمي للقرآن، أنهم قد يقحمون الآية إقحاما فيما ليس نحن بصدد ولا الكلام فيه، بل أحيانا يفسرون الآية بألفاظهم هم بلغتهم هم لا باللغة العربية، ويكون الكلمة في اللغة العربية لها معنى تاني خالص غير اللي بيتكلموا فيه. لكن لانها في لغتنا العاميه تحتمل هذا المعنى او تعني هذا المعنى خلاص يقول لكم معناها كذا وكل الناس عارفه كل الناس عارفه غلط. فاخواني احنا القران لا يحتاج الى سند ومستدلات من الخارج عشان نستدل انه صحيح وانه حق، هو حق. فاذا ظهرت الايه بينه في الكتاب بما تحتمله لغه العرب ان انزلناه قرانا عربيا على العين والراس، فالقران مليء بالاعجاز العلمي. لكن احنا نقحم ايات ليست دليلا على ما استدلوا به ونقول هي كذا، هذا احيانا بيكون بابا للتشكيك في الدين وفي الرساله وفي القران. ها يجي ناس يقول شفت بقى اديكوا قلتوا كذا وادي الايه وطلع غلط، يبقى القران ايه؟ يبقى القران غلط، معلومات القران طلعت غير صحيح. شفت يا عم معلومات القران اللي انتوا قلتوا بيها او قلتوها والعالم الفلاني قالها طلعت غلط، العالم الفلاني استدل بها في غير موضعها، هذا خطأ هو وليس خطأ القرآن. فينبغي أن ننتبه لهذا. إحنا ما نحتاج يا إخواني، إحنا لسنا من الضعف بمكان، ولا كتابنا محتاج يعني حاجة تسنده وحاجة تأكده وتأيده عشان نبدأ نختلق أشياء أو يعني ننسب إليه أشياء ليست منه. لا، إن لم يكن هذا الأمر بينا واضحا شيء يقيني ظاهر يبقى خلاص ما نتكلم فيه. لكن أي محتملة لهذا المعنى أو سواه نشوف معناها في اللغة العربية. فبعض العلماء ليس من باب الإقحام ولكن من باب أن يظهر هذا الآن بيستدل يقول لك الأرض الآن الشمس في هذا الاتجاه مثلا، هذا الشرق وهذه الأرض تدور، هذا الآن الوجه من الأرض جهة الشمس يكون إيه؟ نهارا، والوجه الآخر يكون إيه؟ ليلا مظلما. قال لك بتدور الأرض يبدأ الجزء اللي كان نهار يبدأ إيه؟ يقل نهاره الى ان صار ليلا، والناحية الثانية اللي كان ليلا يبدأ يدخل فيه نهار يدخل النار الى ان يصير نهارا. قال كما يكور الرجل العمامة، تخيل ازاي مستوش عمايل انتوا فممكن ما تاخدوش بالكم، يروح بارم البتاع ده اهو كده اعمل لكم ولا عارفين؟ طيب يبرمها كده خط ويبدأ يجيب الخط ده يلفه كده على دماغه، فكأن الأرض في دورانها تفعل هذا الشيء ليل نهار نهار ليل ليل نهار نهار ليل. ها عارف اللعبة دي؟ ليل نهار نهار ليل. ها فهذا هو التكوير، قال لك هو ده كتكوير العمامة. فيقول لك هذا دليل، ما نقول انه دليل لكن نستأنس به، قد يصح وقد لا يصح، لكن مش هو الأمر. ان التكوير له في اللغة معاني، ها شبهوه بتكوير العمامة فلعل هذا فيه شبه ظاهر. وسخر الشمس والقمر، كم آية لغاية دلوقتي؟ كم آية كونية مش كم آية، هي آية واحدة ثلاث، الخلق وتكوير الليل على النهار والنهار على الليل، أنا بذكرها آية أن هما آيتان. وسخر الشمس والقمر، سلطان النهار هو الشمس وسلطان الليل هو الايه؟ القمر. قال وسخر الشمس والقمر، التسخير يعني جعلهما منقادين لأمره، وقتما يقول لها اطلعي تطلع فغربي تغرب لمنافع العباد. هذه آية ثالثة تدل على وحدانيته، من الذي سخر الشمس ومن الذي سخر القمر ومن الذي قال له مأتيا طوعا أو كرها، ليس إلا الله، ولم يدعي أحد أن له سلطان لتسخير الشمس وتسخير القمر. ولهذا إذا قال لها قفي وقفت كما أوقف جرية الشمس سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ها ويوم القيامة يقول لها اطلعي من الغرب تطلع من الغرب، فالذي يملك ذلك ليس إلا الله، وهذا من علامات القيامة أن تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. وسخر الشمس والقمر سبحانه، ثم بين لونا من كيفية هذا التسخير فقال كل، أي كل من الايه؟ من الشمس والقمر، يجري، أي يجري في فلكه لأجل مسمى، أي لوقت معلوم مسمى عند من؟ مسمى عنده هو، لكن انت ما تدري هم هيجروا كده لغاية امتى، لها وقت هتجري فيه الى ان يأتي وقت تقف ويقول لها قفي وخرج من المغرب، والى ان يأتي وقت وتأخذ هذه الشمس وتلقى في نار جهنم. ده كله تسخير مين؟ تسخير الله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري، أي كل من القمر والشمس أو الشمس والقمر يجري في فلك الذي جعله الله له لأجل مسمى لوقت محدد ووقت انصرام الدنيا، وهذا يوم القيامة. وهذا يوم الايه؟ القيامة. ألا هو العزيز الغفار؟ ألا هو العزيز الغفار؟ في التنبيه يعني تنبهوا أيها العباد، أليس هو سبحانه وتعالى الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة؟ ألا هو العزيز الغفار؟ فهو مع عزته وكبريائه وعظمته غفار لمن عصاه ثم تاب واناب اليه، فمع القوة والقدرة والعزة هو غفار لمن اناب اليه وتاب، ممن يكذبون عليه ويكفرون به. سبحان الله، يعني ارجعوا، فربنا عزيز وقوي. فاذا حصل هذا المعنى في قلوب الكفار اذا سمعوا هذه الآية شعروا بعزة الله وخافوا، يقول لهم وانا غفار كثير المغفرة وإن تعددت الذنوب. مش حد عايز يرجع، أنا عزيز. وشافوا عزته في خلق السماوات وتسخير الشمس والقمر والليل والنهار، هذه الآيات العظيمة التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، آيات عظيمة فعلا. فإذا شعر الإنسان بهذه العزة والغلبة والقوة والقدرة لله سبحانه وتعالى وجل القلب، وإذا وجل الله يبقى أنا لا شيء، يبقى أنا عمال عصاه وذنوبي وكفر به و يحتاج إلى توبة، يفتح له باب التوبة يقول له عزيز غفار. وخلي بالك إيه الفرق بين الغفار والغفور؟ فاكرين قلناها كذا مرة رحمك الله. ما الفرق بين الغفار والغفور والغافر غافر الذنب؟ حد فاكر؟ حد يقول يا بكر؟ يعني غفار يغفر الذنب ويغفر وغفور، يعني ممكن ذنب واحد لو فرد يغفر في غفور، يعني لو ذنوب مختلفة. الله يفتح عليك. يبقى غافر، غافر انت فعلت ذنب فاستغفرت هو غفر، غفر لك الذنب. هل لو تكرر الذنب يغفر؟ كثير من الشباب يسأل يا شيخ انا بتوب وبعد ما توب برجع تاني وتوب وارجع تاني، كأنه عايز يقول انا خلاص عايز اقطع الباب ده، ما هو كله توب برجع كله بيستغفر برجع تاني. يقول له لا، ده ربنا مش غافر وفقط، ده ربنا غفور. ها واضح؟ يعني لو تكرر منك الذنب هو يغفر. انت بتتكلم عن المخلوق يغفر مرة مرتين ثلاثة ويقول لك كفاية بقى انت كده تجاوزت الحد، لا ربنا مش كده. وعشان كده بنقول غفور صيغة مبالغة، مش مبالغة في صفة مخلوق، ده مبالغة في صفة الخلاق. فزي ما بنيجي ننسب أي صفة لله بالنسبة للمخلوق تطلع صفة المخلوق ولا حاجة، نفس الكلام في المغفرة. فهمت ازاي؟ ففعلا لا ملجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله لأنه غفور. طيب بس يا شيخ أصل أنا مش ذنب واحد، ده ربا وزنا و و و و و و، نقول له ما هو غفار. فإن تعددت الذنوب وتكرر كل ذنب منها فهو غفار، فهو غافر غفور، وإن تكرر الذنب الواحد غفار، وإن تعددت الذنوب التي يكررها الإنسان. عايز أكثر من كده؟ عشان بعد كده لا يلومن العبد إلا إيه؟ لنفسه. أنت مش عايز ترجع، لو رجعت وجدت الله سبحانه وتعالى غفورا وغفارا ايا كان الذنب، ما لم يكن ايه؟ ما لم يكن شركا، ان الله لا يغفر ان يشرك به. عشان كده الباب اللي لازم تاخد بالك منه جدا، تسمع ان ده شرك، ده مش طريقي ابدا. ليه؟ لان اي حاجه ثانيه وان زنى وان سرق هتغفر لو تبت واستغفرت ورجعت، لكن شرك لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص. ألا هو العزيز الغفار، أي أليس هو سبحانه وتعالى العزيز الغفار؟ خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على يسمعها لجاري في صلاة كده، في واحد يسمع لأي رجالي في مجموعة بتاعتك يا محمد يا اسماعيل اقعد في الصوت يلا عشان تطمن عليهم في الدين النتيجة كده. شيخ خالد فين رجالتك؟ بعتهم؟ لا اشتريهم ارجعهم تاني ما ينفعش تبيع ده. يلا خلاص كل واحد وسط رجالته عشان تديني بيان حفظه انا حفظوش، عشان في ناس في الزحمه كده بتستخبى. طلع عم وليد، طلع عم تام، كل واحد وسط رجالته. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا فأنى تصرفون بعد أن ذكر سبحانه وتعالى قدرته وقوته وبديع صنعه في خلق السماوات والأرض وخلوج الليل في النهار والنهار في الليل وتسخير الشمس والقمر وجريانهما ذكر لونا آخر من قدرته في المخلوقات على سطح الأرض وبدأ بمن كرمه هو الإنسان. قال خلقكم من نفس واحدة هو من آدم عليه السلام ثم جعل منها زوجها زوجها ولا زوجه النفس لأنه ذكر النفس هذه النفس خلق منها أو جعل منها زوجها وقال ثم ما قالش وجعل منها ولا قال فجعل ثم وهذا يدل على إيه التراخي. طيب ثم جعل منها زوجها ولا مش وما قالش سبحانه وتعالى ثم خلق منها زوجها هل خلقكم من نفس واحدة ثم عبر بالجعل دون الخلق وعطف بثم وهذا للدلالة على أن خلق حواء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة دالة على كمال قدرته. خلق الله عز وجل هو على عادة الله سبحانه وتعالى إن صحك هذه الكلمة، أو قدر الله عز وجل في اسمه الخلاق، يعني قدر على الخلق خلق مستمر، ولكنه خلق حواء بصفة أو على الصفة المذكورة بما لم تجري به عادة الله، هكذا قال المصنف رحمه الله. ولكن نحن نرى يا إخواني والله أعلم إن كل هذا من قدرة الله، لكن هو بيقول لك إن اعتدنا إنه يخلق، يعني خلق سماوات خلق أرض خلق كذا، لكن ديت جعلها منه آية أخرى صورة جديدة من الخلق، فجعل هنا هو خلقه أيضا، ولكن يلفت النظر إلى آية غير التي ألفها الناس من أن يخلق الله ما يشاء بكل، ولكن بأن تكون من ضلعه، لم يخلق الله سبحانه وتعالى أنثى من ضلع رجل إلا من إلا حواء، خلاص هكذا قالوا، وعل وراءها لطائف لا ندركها، ولكن هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. يبقى دي آية ثانية أو آية خمسة، خلق السماوات والأرض ويكور الليل عن النهار ويكور النهار عن الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، آية ثالثة خامسة، وأنزل لكم، هذا نوع آخر من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لاحظت هنا ثم خلق منها زوجها، وهنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهذا يعطيك إن اللي خلق الإنسان هو اللي خلق الحيوان بنفس القاعدة، بنفس القاعدة ان فيه ذكر وانثى، وخلق الادم فجعله زوجا، وخلق الدواب ايضا والانعام وجعل لها ايه ازواجا، فخلق من كل شيء زوجين سبحانه وتعالى. طيب، وانزل لكم، معطوفة على كلمة خلقكم، يعني خلقكم وانزل لكم، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني إيه الأنعام يا أحمد السلام وضفرك، يعني إيه الأنعام؟ بقر. البقر والغنم والإبل، الأنعام يقصد بها هذه الثلاثة، تمام؟ طيب، أنزل لكم من الأنعام، أنزل يعني إيه؟ يعني نزل منين دوت؟ نزل من السماء، أنزل بغير من فوق، إيه معنى الآية بقى؟ أنزل الأنعام لكم، يبقى الأنعام نزل من ايه رأيك في الكلام ده؟ وهذا قال به بعض اهل العلم، قال لك الانعام خلقها في الجنة ثم انزلها، والدليل وانزل لكم من الانعام، هكذا قال بعض اهل العلم، روي بعض هذا مثل هذا القول. قول الثاني قال لك لا، ده كلام مجازي، لأن هذه الحيوانات لا تعيش إلا بأكل الإيه؟ النباتات، وهذه النباتات لا تعيش إلا بالماء، والماء إنما نزل من السماء، فكانت الأنعام كأنها منزلة، لأن سببها اللي هو الماء منزل، فالأنعام لازم تأكل هذا النبات، والنبات يخش غير الماء، والماء نزل من السماء. يقول لك أنزل من أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، قال لك إنما هو كلام مجازي مش حقيقي، لو حقيقي يبقى نقول بقول من قال هي نازلة فعلا من السماء، يبقى نازل من السماء كما نزل كبش إسماعيل كبش الفداء، نزلت سائر الأنعام، هذا قول. القول الثاني إنه أنزل بمعنى أنزل الماء الذي نبت به النبات فأكلته الأنعام فكانت أنعاما، هذا القول الثاني. القول الثالث ان انزل عايزين يخرجوها عن بابها، بابها انها حاجة من فوق لتحت من السماء للارض، قالك لا، انزل بمعنى انشا، انزل بمعنى اعطى، انزل بمعنى جعل، وهذا يعني ان لم يكن صريحا في لغة العرب ما نقدرش نتكلف هذا التكلف، وإلا صرنا كالمؤولة، فلازم جنبكم ترجعوا في تاني كتاب لسان العرب وتشوف هل انزل هذه في لغة العرب تحتمل هذه المعاني، بيعرفوها منين؟ بيجيب لك بقى شعر العرب، يقول لك في شعر العرب ورد كذا وجاء في بيت كذا، انزل بمعنى انشأ بمعنى اعطى بمعنى العين والراس، لكن ما كانش الكلام ده كلام العرب، احنا ما بنأولش خلاص عشان ما نخرجش بالاي عن معناها، فكان بيحتاج مراجعة لكتب اللغة. إن وجدنا أنزل بمعنى أنشأ بمعنى أعطى على العين والرأس. ما وجدنا إن عند العرب من معاني أنزل أنشأ وأعطى ولا كأننا سمعنا حاجة. لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزله قرآنا عربيا علشان نفهمه. فإحنا نفهم لغة العرب. لأن لغة العرب على العين والرأس. مش في لغة العرب ولا كأننا سمعنا حاجة. خلاص؟ مش كل واحد يعجبه قول أو يحل له إشكال عنده لقلة علمي خلاص يرضى بالقول. لا. احنا طلاب حق. احنا طلاب حق نتعلم الكلام ده حتى طلبنا للعلم. لو تقول دليلي فعلا دليل. لكن الثقة في اعجاز علمي. الثقة في معنى لغوي. ولا يبقى لها علاقة بالاعجاز العلمي. ولا علاقة بالمعنى اللغوي. برضك لا. كل ده مرفوض عندنا. احنا عندنا ظهور اخواننا زي الشمس. في كل حاجة. زي الشمس. كانش امر واضح عندك زي الشمس يبقى ده مش تبعنا. مش تبعي على الاقل. انا ما اتكلمش فيها ده مش واضح عندي. وده الحديث الحلال بينه والحرام بينه وبينه امور مشتبهات. المشتبه عليك يا عندك علم يا ما عندكش علم. لا يعلمهن كثير من الناس. خلاص يبقى اسكت. لكن عشان اقول بها حاجة وما تبقاش الحاجة دي صح لا. وكما قال العلماء لو سكت كل احد عما لا يعلم كانش يقعد يطلع عندنا قول ضعيف وقول مردود وقول موضوع وقول كذا وبقيت تقعد تقرا كتاب 1000 صفحة تلاقي منه 900 صفحة 800 صفحة حاجات ما لهاش علاقة بالحقيقة. لو سكت كل احد عما لا يعلم كان زمانها نقية. تلقى العلم الصافي والامور الكلام القليل المفيد. فهذا كله يبوء باثم من تكلم بغير علم. فاحنا نرجع ونشوف. مش كده بقول مصنف تكلم بغير علم. لا نشوف الكلام. نشوف الكلام. العلماء قد يقول لهم سقطة. منوعش احنا في نفس السقطات. نشوف ونطمن. نرجع تاني ونشوف انزل في لغة العرب. حد يتكرم عليه حد عنده كتاب لسان العرب؟ ما حد عنده لسان العرب؟ طب في نزل عندكم ولا حاجة؟ لا لسان العرب ده كتاب مهم جدا. طب مين عنده اي قاموس من قواميس اللغة العربية؟ لازم اخوان احنا لا فاهمين عربي ولا عايزين قاموس بيترجم عربي؟ لازم يكون عندك. اني لأفتح هذا القاموس في اليوم مش اقل من 10 مرات. قاموس معاني الكلمة دي كل يوم بفتحه مش اقل من 10 مرات. صحيح. لازم تفتح. انا مش فاهم معنى الكلمة فلازم تفتح قاموس. ففي عندك لسان العرب في مختار الصحاح في القاموس المحيط في كتب كثيرة جدا. فشوف اي قاموس كانوا بيسلموا عندنا في المدارس كانوا بيسلمونا قاموس كده راح فين ده؟ طيب فين هو؟ طب شوف الله يكرمكم. بس حاجة دقيقة زي هتجدها في القواميس المطولة او في المعاجم المطولة زي لسان العرب او القاموس المحيط. شوفوا كده. صار ما تزودش تقريبا يعني. شوفوا انزل من معانيها انشأ واعطى هيقول لك لا اله يبقى خلاص هنقر هذا المعنى. وقيل جعل الخلق انزالا لان الخلق انما يكون بامر ينزل من السماء بكل وكن ديت من الرحمن سبحانه وتعالى. وده كله برضه كلام مجازي. طيب 8 أزواج وانزل لكم من الانعام. احنا كنا بنتكلم دلوقتي كلمة انزل مش كده؟ وقلنا اما انزل حقيقة يبقى دي نزل من السماء وده قول قال به بعض اهل العلم. واما انزل مجازا انزل الماء اللي بيكون منه النبات بيكون منه الحيوان. واما انزل تكون معناها حاجة تانية خالص اللي هندور عليها انشأ واعطى. طيب الكلمة التانية وانزل لكم. لكم انا عايز حد كده من الجماعه اللي بيقرأ القران كل اسبوع او كل شهر كل ما تلاقي كلمه لكم احصرها عشان تشوف فضل الله علينا. ثم خلاص وانزل من الانعام 8 أزواج. لا لا ده بيقول لك عله الانزال ايه. انا منزلها ليك. انزلها ليك تحس كده بالفضل. ها خلاص غير فريق يقول لك ايه انا جبت محمول غير انا جبت لك محمول. تفرق ولا تفرقش؟ تفرق كتير مش كده ولا ايه؟ جاء لك خلق لك جعل لك ده كثيره جدا. انزل لك انشا لك. دور على لك ولكم ديت في القران هتجدها موجوده 10 مرات. وده لما كنا بنتكلم اذا كنتوا فاكرين في كتاب العقيده في الله للدكتور عمر الاشقر حفظه الله لما كان بيتكلم عن ان احنا لماذا خلقنا الله لماذا خلقنا الله لعبادته ولماذا خلق الخلق خلقه لنا وسخره لنا. فبتبدا تسال نفسك سؤال ربنا خلق الخلق ده سماوات وارض ودواب وانزل السماء ماء وزروع علشاني انا هو ايه الموضوع؟ هو عايز مني ايه؟ يبقى في تكليف كبير جدا بيكلفني بيه، اللي هو العباده، اللي هو العباده. المعنى ده ما يغيبش عنك ابدا. ها لو شفت تسخير الله عز وجل لكل شيء او للاشياء اللي بتحتاجها يسخرها ليك وتقدر عليها، ها، وتبقى انت مالكها وانت متحكم فيها وانت المتصرف وانت المسؤول، ده معناه ان في وظيفه كبيره هتؤديها. لم يخلق الله عز وجل ويسخر لنا هذا عبثا انما سخره ليه؟ انا سخرت ليك كل شيء، سماوات وارض ونجوم وكواكب ورياح وامطار وزروع ونباتات، عشان انت تاكل اشكال والوان من الطير واشكال والوان من النباتات واشكال والوان من الفواكه، عشان تلتفت الى رب ذلك كله وتتذكر انعامه عليك وفضله، فيبقى يتولد عندك عبوديه، ها، رغبه ومحبه، يتولد عندك رهبه، الاثنين مع بعض، وهم اللي هيقودوك للايه؟ للعباده. وانزل لكم، ما قالش وانزل من الانعام ثمانيه ازواج، مع ان الجمله صحيحه، وانزل من الانعام، لا لا ده مش نازله كده لا شيء، لا انما لتكون لك، لكم اللي هو مين؟ البشر اللي انت واحد منهم. وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. ايه الثمانيه ازواج دي؟ في الانعام ثمانيه ازواج، واخونا احمد قال دلوقتي الابل والبقر والغنم دولت كام؟ ثلاثة. الازواج اللي هم ايه؟ الذكر والانثى، يبقى لسه الماعز. قال الله سبحانه وتعالى: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال في الآية التي بعدها: ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى صار عندنا ضأن وماعز وابل وبقر، كل واحد فيهم ذكر وانثى، يبقى 2 في 4 بايه؟ يبقى 8 ازواج. وهذا يؤكد عندنا ان كلمه زوج كما قلنا تعني معنيين، اما زوج معناها اثنين، واما زوج ممكن هو الواحد نفسه، الواحد اللي ليه زوج نسميه زوجه، فتقول جئت الدرس انا وزوجي. زوجي دولت اثنين ولا واحد؟ واحد، مش كده؟ يعني الثاني بتاعي، الثاني بتاعي، فاهمني ازاي؟ يبقى انا ليا زوج، ليا ثاني، احنا الاثنين مع بعض يبقى اسمنا زوج، وكل واحد فينا يسمى زوج. هنا المقصود اللي هو كل واحد زوج ولا كل واحد زوجين؟ لا، زوج واحد، لا، لانه قال ثمانيه ازواج، لو كان زوجين يبقى اثنين، كان قال اربعه، كان قال اربعه ازواج، مش كده؟ يبقى هنا زوج تطلق في اللغه وقد يراد بها الاثنين، وقد يقول يذكر ويراد بها الواحد الذي له ثاني، فكل واحد من الاثنين يسمى ايه؟ زوجا. وعشان كده البلاغه انك تقول انا وزوجي، مش انا وزوجتي، وان كانت صحيحه لغه، تقول جئت انا وزوجي، انا والتاني بتاعي، وهي تقول انا جئت انا وزوجي، يعني والتاني بتاعي، ده القول في اللغه. تمام؟ كان حد رفع ايده دلوقتي، اتفضل حبيبي. معلش انا مش فاهم مصري، لو ازواج انا مصري واحد ونقول 8، ايوه المقصود بيها 2 و16 بالظبط، هنا المقصود بيها واحد. طيب اقول 8 يكونوا 4، هم 4 وكل واحد فيهم 2؟ لا، يعني الزوج هنا مقصود بيها، وانزل لكم من الانعام 8، انسى كلمه ازواج، انزل لكم من الانعام 8. هتقعد تفكر انت ايه هم الثمانيه؟ ايه هم الثمانية؟ ضأن وماعز وابل وبقر، بدولك اربعة يا رب. قال لك لا، ثمانية ازواج، يعني هم الاربعة دولت ليهم اربعة زيهم من الايه؟ من الاناث. وضحت؟ يصح نقول من الاناث؟ طيب. طيب يعني بالاسنان في الاربعة المواضع، الذكر والانثى. وانزل لكم من الانعام 8 ازواج، يبقى ذكر الزوجية من البشر، وذكر الزوجية في الايه؟ في الانعام، الزوجية في الانعام، ودي زي ما قلنا قبل كده، ها، بتديك لفتة، تديك لفتة، ايه اللفتة ديت؟ انت زي الانعام، فشوف ايه اللي هيميزك عن الانعام، انتوا ذكر وانثى وتناسب، والحيوانات ذكر وانثى وتناسب، ها؟ والاثنين مخلوقات دي، ايه اللي يميزنا هنا؟ ان في عباده، ان في عقل يتوجه الى الله بالعباده، والا صرت كالايه؟ ولهذا قال عز وجل عن الكافرين هم الا كالايه كالانعام بل هم اضل، ان الانعام ما عندهاش حق ورغم هذا تسبح الله عز وجل. قال الله عز وجل يخلقكم، هذا نوع اخر من قدرة الله عز وجل. خلاص يخلقكم اللي هم مين؟ يعني ده كلام ده البشر ولا الانعام؟ اثنين مع بعض صح؟ جمع الكل مع بعضه. والذي خاصة بالبشر قال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. في حد هنا طب بيطري؟ ادي واحد. في حد طب بشري؟ كتير. فين؟ فيش. طيب الاثنين لما يجي يدرسوا خلي بالك الاجنة وتطور الاجنة وموجود فين الجنين ورحم ومشيمة وبطن كل ده موجود في الطب بيطري وفي الطب بشري مش كده؟ الاثنين في بطون امهات صح؟ نعم؟ بنعمل ابحاث على البيطري ونطبقها على البشري صح؟ كلامك صح. يخلقكم في بطون امهاتكم انتم والانعام. نعم؟ عشان كلمة امهاتكم اللي يقال امهات ايضا في الماعز امهات. الكلام للبشر عم حاج بيقول الكلام للبشر عشان كده ما يخلقهم بيكلمنا احنا مش بيكلم انعام. انا بسأل دلوقتي زي ما قلنا في الا الاستثنائية اذا كنتوا فاكرين الا الاستثنائية قلت لكم لو كان اراد ان يسب الانسان يقول ما وجدت في ما وجدت او ما جاء التلاميذ الا حمارا قلنا ممكن تبقى الا استثنائية ويبقى ضم التلاميذ والحمار وكلهم حاجة واحدة يقول ما لقيتش حد تلميذك لقيت الحمار تمام. وده المعنى اللي انا بقوله دلوقتي بقول يا ترى المراد بها اشعارك انك زيك زي الحيوانات الا ان تتميز بشيء اللي كلمتك فيه في اول الصورة مسألة التوحيد واتباع التنزيل ولا تظهر زيك زيهم يبقى جمع لاجل لفت الانظار لهذا المعنى ولا الكلام من باب سرد النعم نعم الله عز وجل. لو من باب سرد النعم خلاص هو بيكلمنا زي ما حاجة دول تفهموني ازاي. لكن لو كانت لفت نظر وهذا لفت النظر اللي دعاني او دعا العلماء انهم يتكلموا به قال لك ان هو يقول سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يبقى ده مراد الا جعل عندنا خلقكم يخرجكم بطون امهاتكم خلقا من فين الاكل وانزل لا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمهاتكم ما قالش كده قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم زي آية الوضوء بالضبط لما أدخل العضو الممسوح في وسط الأعضاء المغسولة والعلماء يقول لك علشان يقول لك إن العضو دوت ممكن يغسل وممكن يمسح في حالة لبس الجورب مش زي ما بيقول الشيعة او نفس الكلام هذا المذكور من الحيوانات من الانعام ذكر هنا لغاية لغرض عايز يقول لك الوحدة الطريقة الواحدة ده مخلوق وده مخلوق ده في ظلمات ثلاث وده في ظلمات ثلاث ده بطريقة كذا هي نفس الطريقة فكلها تدل على أنه إله واحد ينبغي أن تتوجهوا إليه. فقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه الجملة استئنافية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في الخلق من بعد خلق خلقا من بعد خلق اللي هو ايه؟ طب من بعد خلق يبقى كأني كان في نطفة الذكر وبويضة المرأة ده مخلوق وده مخلوق الاثنين باجتماع الزيج ده بدأ نطف علق مضغة مش عارف ايه كذا كذا كذا خلقا من بعد خلق. لما تشوف المضغة وتشوف العلقة دي حاجة ودي حاجة كأنه خلق جديد كأنه خلق مختلف خلقا من بعد خلق نطفة علقة مضغة عظام لحم صار ده قلب ودي رئه ودي كذا خلقا من بعد خلق تختلف بعد ما كان نقطه دم متجمده ده بقت قطعه لحم بدل ما قطعه لحم غير مشكله صارت مشكله بدل ما كانت مشكله وكلها لحم بقى جزء لحم وجزء عظم وبدل ما كان اللحم لحم ده بقى اللحم ده شيء مغطي وشيء عامل كذا وشيء عامل تجويف وشيء بيؤدي وظيفه كذا اللي هو الطب بقى درس الطب كله خد عندك بقى علم التشريح والانسجه والاعضاء والخلايا والكلام ده خلقا من بعد خلق تمام في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق الله اكبر في ظلمات ثلاث ايه اليد الممتده من فوق سبع سماوات لنطفه في داخل ظلمات ثلاث الظلمات الثلاث اللي هي البطن الرحم المشيمة هذا أكثر وهذه أقوى أكثر أقوال المفسرين وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك لكن ده أشهر أقوال ظلمة البطن ظلمة الرحم ظلمة المشيمة وقيل ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل يعني هذه الظلمات رغم وجودها أنا أسألك دلوقتي لو أنت دكتور جراح وأنت اللي هتشكل النقطة دي ينفع شكلها في ظلام دامس في هذه الظلمات عايز يدينا تنور اشوف ده اللي واقف يعمل جراحه كل شويه المساعد بتاعه اظبط لنا الاضاءه اظبط لنا الاضاءه اظبط لنا الاضاءه كل ما ادخل عمليه ويقول الكلمه دي افتكر في ظلمات ثلاثه اقول سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات شكل هذا التشكيل وصور هذا التصوير وخلق هذا الخلق في هذه الظلمات الثلاثه وانت بجزء انت عمال تدرس بقالك سنين طويلة وعملت فيه بدل عملية 100 مرة ايه يعمل اضاءة ما ضعيفة شوية وصل المعنى اللي بقوله ده انت الشباب يخلقه ما استشعرت معي ضعفك يعني الواحد فعلا يحس انه ولا شيء في يد الله عز وجل ولا حاجة لم تكن شيئا مذكورا وجعلك وسواك وفطرك يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق يعني مسألة طويلة جدا وهذا الخلق من بعد خلق بيده هو بقدرته هو وانت في ظلمات ظلمة خلف ظلمة فوق ظلمة ليل ونهار وظلمة رحم وظلمة بطن وظلمة مشيمة قصة محتاجة تكشيف واظهار ولكن سبحانه اللي فعل بك ذلك هو الله ذلكم الله ربك له الملك لا اله الا هو شايفين الـ الـ الـ الـ الكلمات فعلا تنزل على القلب اللي بيحس الجملة دي مبتدأ اسم الاشارة ذلكم الله خبر ربكم خبر ثاني له الملك خبر ثالث لا اله الا هو خبر رابع الاخبار عن الله عز وجل بيخبرك عن نفسه انت اللي ما كنتش حاجه ولما جعلك من لم تكن شيئا مذكورا وجعل نطق وتولاها سبحانه وتعالى ورعاها وخلقها خلقا من بعد خلق ذلكم الله هذا هو الله الذي امرتم اللي فعل هذه الافعال اللي خلق السماوات والارض وكور الليل والنهار وسخر الشمس والقمر وجعلها تجري لاجل مسمى وخلقكم من نفس واحده وانزل من عن ثمانيه ازواج وخلقكم انتوا ولا حاجه في بطون امهاتكم حاجه بعد حاجه بعد حاجه لغايه لما بقيت حاجه ذلكم الله هو ده ربنا اللي احنا بنقول للناس اعبدوه له الملك الحقيقي في الدنيا والآخرة لا شريك له لا شركة لغيره في هذا الملك فيش حد بيدعي هذا الكلام لما بيكتشف جهاز يقول ان الواد قلبه بينبض يا سلام العلم تقدم والتكنولوجيا فكيف بمن قام عليه تخليقا لا شيء لا اله الا هو لا اله الا هو خبر رابع جمع على بعضها خبر رابع لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك. فأنا يعني كيف، فكيف تصرفون، كيف تنصرفون عن عبادته، كيف تنقلبون عن عبادته إلى عبادة غيره. مسألة فعلا فعلا عجيبة جدا أخواني. رب العزة لما يعذب الخلق لأشركوا به، والله هذا من كمال عدله، هذا من كمال عدله. قال فأنا تصرفون. ذكر هنا بعض القراءات قال يخلقكم في بطون أمهاتكم، في إمهاتكم وطيب الفتح إمهاتكم، يبقى في إمهاتكم قراءة حمزة وفي إمهاتكم، جماعة اللي يحبوا يسمعوا لغة العرب وهي حقيقة فعلا بيستمتع بها، لكن قراءة الباقين غير حمزة والكسائي أمهاتكم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يلا كل مجموعة سمعوا بعض بسرعة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تذر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم نرجعون لك الله سبحانه وتعالى وذكر النعم التي أنعم بها على العباد، وبعد أن بين لهم بديع صنعه وعجيب فعله مما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به، بعد هذه الصورة الواضحة للآيات الدالة على وحدانية الله وعلى قدرة الله، رب العزة بيوقفك أمام نفسك ويقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم. أنت أصد الطريقين، أنت شفت قدرة الله وفضل الله عليك وعظم خلقه وإزاي إنك لا شيء في قبضة الله سبحانه وتعالى، يوقفك أمام يكف كإيمان، إما تؤمن بهذا الإله وتطيع وتسمع عبودية ويبين لك أنك راجع إليه ومسؤول عن هذه الأعمال، ولا يسألك عليم بذات الصدور. قال الله عز وجل إن تكفروا واحد فإن الله غني عنكم غير محتاج إليكم ولا محتاج إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له، فإنه الغني المطلق. وكما ومع أن ومع كون كفر الكافر لا يضره كذلك لا ينفعه إيمان المؤمن، لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يضر بمعصية العاصين أو كفر الكافرين. ورغم ذلك كله فهو أيضا لا يرضى لعباده الكفر، لا يحبه له ولا يأمرهم به. إذن يقول لك إذا كفرت رقم واحد هو غني، هو غني. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد في سورة إبراهيم. وفي صحيح مسلم تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم أو على قلب أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، لو كلهم شياطين لا ينقص منك الله عز وجل. وهذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله اختلف المفسرون هل هي على عمومها وإن الكفر غير مرضي لله على كل حال أو هي خاصة، يعني يا ترى لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، ها؟ واختلفوا في الآية اختلاف كبير جدا، فقال قوم يريد كفر الكافر ولا يرضاه، وقال آخرون إنه لا يريده ولا يرضاه. أنا أحلكم الإشكال دوت لما حله لنا العلماء رحمه الله رحمة واسعة. قال لك إرادة الله عز وجل في إرادة بيسموها إرادة كونية أو ساعات بيسموها قدرية وفي إرادة شرعية، كلام ابن القيم رحمه الله. وقضاء الله في قضاء قدري وفي قضاء شرعي. القضاء القدري لا محيص عنه، هيقع هيقع. والإرادة القدرية أو الكونية لا محيص عنه، هتحصل هتحصل. لكن الشرعية أراده شرعا، ففي الشرع هو أراد منك الإيمان، ولكن أنت يمكن أن تؤمن ويمكن أن إيه أن تكفر، لكن هو شرعا أراد منك الإيه الإيمان. فإذا الإرادة الشرعية لك أنت، الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى، وأنت افعل أو لا تفعل. قضاء الله قضاء قدري وقضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ده قضاء مين؟ قضاء الله. طب أي قضاء فيهم؟ شرع. ربنا قضى ألا نعبد إلا إياه، وفي ناس بتعبد غير الله لأن ده قضاء شرع، يعني هذا الذي قضاه في الشرع الذي أراده شرعا. طيب وقضى إنك تبر الوالدين وتحسن للوالدين، قضى هذا يعني يعني أمر به شرعا وقضاه شرعا، تمام. أنت عملت ما عملتش ده موضوع تاني. طيب لو عملت خلي بالك او لم تعمل، انت بيتحقق بيك في الحالين القضاء الهون الكون القدري، وصلت؟ تحقق الكون القون القدري، فهو عنده ان فلان مؤمن وفلان كافر، ليس قهرا له والزاما له بذلك، لا ابدا، هو اداله قضاء شرعي واداله العقل الا يميز بها هذه الامور. استجاب او ما استجابش هو مكتوب عنده سبحانه وتعالى في علمه السابق ما سيكون اختياره، ما سيكون اتجاهه او توجهه تجاه القضاء والاراده الشرعيه. خلاص، يبقى في قضائين في ارادتين، نفس الكلام نقوله هنا. الله سبحانه وتعالى ايه، مش محتاجين بقى لا مؤمن ولا كافر ولا الكلام ده. اذا كنت بتتكلم على الامر القدري فهو نافذ في المؤمن والكافر، اذا كنت بتتكلم في الامر الشرعي ايه، يبقى المؤمن هيستجيب ويوافق والكافر لا يستجيب ويوافق القضاء الايه القدر. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى ايه شرعا في الشرع، لا هو لا يرضى الا على من امن. عشان كده ده تفسير ابن عباس لما قال ايه، قال حبر الأمة إنما هي المقصود بها المؤمنين، لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، يبقى بيتكلم على الأمر الهون تمام. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، لا يرضى لعباده الكفر، لما ذكر هذا بين أنه يرضى لهم ليه، يرضى لهم الشكر، وإن تشكروا يرضى لكم هذا الشكر الذي دل عليه بقوله إن تشكروا، إن تشكروا يرضى الشكر لكم. ولماذا رضي الله لهم الشكر؟ قال المصنف لأن سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة، لئن شكرتم دنيا وآخرة. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم، الضاد عليها فتحة، الضاد عليها فتحة والهاء عليها إيه ضمة، فبيخطفوها كده، يرضاه لكم، يرضاه لكم، ضه لكم، ضه لكم، يرضاه لكم. خلاص، في قراءة أبي جعفر بعم يرضاه لكم، وأشبع الضمة ابن كثير والكسائي فقال وإن تشكروا يرضاه لكم، لكن قراءة حفص عندنا إيه يرضاه لكم، اختلسوا هذه الضمة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر يعني لا تحمل، الوازرة يعني الحاملة لهذا الوزر، وزر يعني حمل، يعني لا تحمل حاملة حمل أخرى، ذنبك أنت لا تشيل، أعمالك أنت لا تشيل، أعمالك طين هتشيل طين، أعمالك عسل وشهد هتشيل عسل وشهد، فشوف أنت عايز تشيل إيه، لان محدش هيشيل حملك. تعرفين حديث الانسان اذا دخل في الصلاة جعلت اوزاره على كتفيه، ها، فاذا ركع تساقطت واذا سجد تساقطت، ها، هو الصورة دي ما تنساش ابدا، الذنب اللي بتعمله لما ما ترماش على كتافك يا استاذ، على كتافك انت هتشيل، وخلي بالك انك هتمر على الصراط، بيبقى عايز تبقى خفيف، فما تحملش نفسك اوزار تبقى في اشد الحاجة الى التخفف منها في هذه الازمات وهذه الشدائد. ولا تزر وازرة يعني لا تحمل حاملة وزر اخرى، يعني حملة اخرى، حملة نفس اخرى. طيب، ثم الى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. الكلام ده فيه تهديد شديد جدا، اذا كنت انا من اول من شايف في بطن امي قبل ان اكون بعد ان كنت شيء غير مذكور هو اللي قائم على امري، وبعد ما خرجت هو عليم بذات الصدور ويعلم الاعمال، واعمالي اللي عملتها محدش هيشيلها غيري، وانا في النهايه ارجع له، هو اللي خلقني ارجع له، وهيسالني وينبئني ويخبرني باللي انا عملته، لانه لا يخفى عليه خطيئة. هو انا كنت خفيت عليه وانا في بطن امي لما سواني وصورني؟ يبقى الاعمال اللي اعملها بهذه الجوارح تخفى عليه. فينبئكم بما كنتم تعملون، ركز، انه عليم بذات الصدور، زي الايه بهذا اي بما تضمره القلوب، اللي بيحصل في الصدر هو يعرفه. فانت تفكر في ايه، ايه اللي في قلبك دلوقتي، اخلاص ومحبه لله ولا حسد ولا حسد وحقد ورياء وعجب، عليم بذات الصدور، اظهرتها ولم تظهر. إنه عليم بذات الصدور، بيخلي الواحد فعلا متذكر دائما رقابة الله عز وجل، تذكر دائما أنه لا يخفى عليه، لا يخفى من أمرك شيء على الله، لا يخفى عليه من أمرك شيء، لا تخفى عليه خافية، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين. هو يا أخي الكريم الذي يجري الدماء في عروقك حتى تصل إلى العين فترى، وإلى السمع فيسمع، وإلى اليد فتبطش. فأنت في قبضة الله، فكر الموضوع ده دايما، أنت في قبضة الله، أنت في قبضة الله، لا تخفى عن علمه ولا سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا قوته، هذا كله بيده هو سبحانه وتعالى، وانت ضعيف ولا حاجة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. يلا كل واحد يسمع للمجموعة بتاعته بسرعة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن ينزل السكينة عليكم والرحمة ويذكركم عنده في الملأ الأعلى. أجمل لحظات الله يا إخوان تجتمع مع إخوانك على كلام، أزكى كلام وأطهر كلام. صلى الله توفانا عليه. خلاص نجيب بقى ثلاث آيات شباب، ثلاث آيات بس طويلة شوية. خلق السماوات. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اعمل نفسك مرة جاية كل واحد مع ورقة عشان هنكتب. يا دعم خلص تصميمه يقول لك اكتب الثلاث آيات، ولو مش حافظه كويس بص في المصحف برضك واكتبهم. تقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. من فيكم يا شباب قرأ التعديل الدستوري الجديد؟